خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا يا خير من جاء الوجود تحية بك بشر الله السماء فزينت بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء مرسلين إلى الهدى إلى الهدى بك جاءوا زانتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء يغرى بهن ويولع أتيناك بالفطر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. رأيناك في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا. فيا ربي صل على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. يا عاشقين محمدا وآله يا هيمين شوقا بحبه وهو المراد. القلب هام القلب هام بحبه وهو المراد. القلب هام القلب هام بحبه القلب هام القلب هام بحبه. رطبة يا أيها الأمي حسبك رطبة في العلم أن دانت بك العلماء يا من له الأخلاق يا من له الأخلاق يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبرى والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا حاشا لغيرك موعد ولقاء حاشا لغيرك موعد ولقاء نبي أمي وإسلام قوم جهل وخصام أراد الله لنا سلما فاختار محمدا بالوحي إليه Yeah. الألم مشى الله مدى الأيام. نبي أمي وإسلام قوم جهل وخصام. أراد الله لنا سلما فاختار محمدا بالوحي إليه. الحسين يا نور العين، جد الحسين يا نور العين، كل شفيعا يا يضياء المولى. جد الحسين يا نور العين، كل شفيعا يا يضياء المولتين. يا عيني.